بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة هو الجماع، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما يعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم لستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عرق، أي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على الأرض أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أسنانه الشريفة، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. واللابة قصد بها حجارة سود، والمعنى أنه ليس بأطراف المدينة أفقر منا. من هذا الحديث يتبين أن الإنسان إذا وقع جاهلا على أهله فإنه في هذه الحالة يتخفف عليه الحكم، خلاف ما يكون عامدا فإنه يتوجب عليه الكفارة التي عدها الفقهاء كفارات للصيام. ومذهب أكثر أهل العلم أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما، ما دام قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام. فإن وقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين بأن أكره عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما. فإن أكرهت المرأة من قبل الرجل، أو كانت مفطرة لعذر، وجبت الكفارة عليه وحده. ويرى الإمام الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. وروي عن أحمد رحمه الله مثل ذلك. هذا وليس كل ما تقدم ذكره من المفطرات في الاختصار على وجوب القضاء دون الكفارة في الدروس الماضية موضع اتفاق بين الفقهاء، ولكن في بعضها اجتهادات هي سعة في الدين. فما ذكرناه أولا هو مذهب الشافعي والحنابلة في المشهور من مذهبهم، كما نرجح عادة ما جاء في مذهب الإمام مالك، فهم الذين أوجبوا الكفارة على من انتهك حرمة الشهر بالجماع، لظاهر الحديث المتقدم، وهو حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، إلى آخر الحديث الذي تقدم إليك أيها المستمع الكريم. أما الأحناف فيرون أن تناول الغذاء أو الدواء وكل ما فيه نفع للبدن ويميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن عمدا من غير نسيان ولا إكراه يوجب القضاء والكفارة. وقال السادة المالكية: تجب الكفارة على كل من تعمد الفطر بأي مفطر من المفطرات المتقدم ذكرها، إلا في المني إذا خرج من غير طول تذكر أو استمرار نظر أو ملاعبة بأن خرج منه على وجه السرعة، وكذلك في المذي فإنه لا كفارة عليه في الحالتين. واشترطوا لوجوب الكفارة شروطا سنبينها إن شاء الله تعالى في درسنا الآتي بعون الله تعالى، ونسأله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا للاستمتساك بهدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.